إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول علماء الكلام: الثلاثة الأول لم تحدث في ملك الله تبارك وتعالى، والثلاثة الأخر حدثت في ملك الله سبحانه وتعالى. ومن ثم تعديل المقولة التي تقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيها نظر، لأن ما شاء الله لم يكن وما لم يشأ الله كان. كيف نفهم هذه القضية في سياقات القرآن الكريم والسنة، وكيف نعصم أنفسنا من هذه الفتنة المضلة؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة في برنامج الفتنة، التي نرحب فيها مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم، ومعنا نرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كيف حالكم شيخنا؟ يا مرحبا، بارك الله فيك. حديثك في الحلقة المنصرمة كان ذا شجون، لأنه عزف على وتر بالفعل حساس، وربما كانت فتنة مضلة لكثير من العقول والآراء والمفاهيم. فوصلا بما سبق، كنت فضيلتكم تكلمنا ونتعلم منك الفتنة بمعنى الضلال أو الضلالة في القرآن الكريم، وتعرضنا في هذا إلى موجز أود أن أسمع من فضيلتكم في صدر هذه الحلقة، ثم نشرع في الحوار بإذن الله تعالى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المجاهدين صلى الله عليه وقائد الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. آمين. وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. آمين. فحياك الله أخي الحبيب محمد وإخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يعصمني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن. آمين. ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. نعم، لازلنا نتناول أوجه الفتنة في القرآن الكريم، ونحن نتعرض لمعنى من هذه المعاني في كل ليلة بحسب تيسير الله وتقديره تبارك وتعالى. وذكرت لحضرتك في اللقاء الماضي بأن الهداية أنواع، لأن عدم فهم هذه القضية يوقع كثيرا من أبنائنا، لا سيما من شبابنا في عصر الفتن، فتن الشهوات والشبهات، في الضلالة. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالهداية العامة ذكرناها، وهي هداية الله لكل خلقه، ليؤدي كل عضو بل كل خلق بل كل كائن الوظيفة التي من أجلها خلق. والهداية الثانية هي هداية الدلالة. نعم. الإرشاد والتعريف والبيان. فلقد خلق الله الخلق ودلهم وبين لهم الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. تمام. وجعل لكل إنسان مشيئة، وأثبت له اختيارا حتى لا يحتج أحد بالقدر على ترك العمل أو على فعل المعاصي أو على فعل الكفر. ثم شاء ربي أن يرسل الرسل للأنبياء ليذكروا الخلق بالميثاق الأول، ليدلوهم، ليأخذوا بأيديهم إلى الطريق الحق والطريق المستقيم. وشاء الله ألا يقطع هدايته عن خلقه بعد موت الرسل والأنبياء، فأبقى في كل أمة علماءها. تمام. الله يجدد دائما الدعوة إلى الله عز وجل والطريق المستقيم، ليدل الأمة على طريق الرسل والأنبياء. فالرسول لم يأتي ليمكث وليبقى، بل جاء ليربط الناس بالعروة الوثقى. نعم. التي جاء بها من عند الله، ثم ليمضي بعد ذلك هو إلى ربه وهم بها مستمسكون. نعم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. وقال سبحانه وتعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نعم. نفس ذائقة الموت. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله. وإلينا ترجعون. الله. نعم. الشاهد: تأتي الهداية الثالثة، وهي أجل وأشرف وأطهر وأعظم وأكرم أنواع الهداية. توفيق. وهي هداية التوفيق. وفقني الله وإياك يا رب. آمين. وإخواني وأخواتي هداية التوفيق. ما معنى هداية توفيق. التوفيق؟ نعم. ما معنى هداية التوفيق؟ هداية التوفيق هي، تدبر هذا اللفظ معك، جعل الهدى في القلب. الله أكبر. جعل الهدى في القلب. من الذي يجعل؟ الملك. لمن؟ لمن يشاء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي إلا ذكرى البشر. روى أبو داود في سننه وغيره بسند حسن عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فذهبت إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقلت حدثني، يعني استخرج ما في نفسي من هذه الوساوس والشكوك والهواجس التي تقع في قلوب الكثيرين منا الآن. اسمع ماذا قال لأبي بن كعب. ذهب لأبي بن كعب فقال له أبي: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله أكبر، سلم يا رب. كيف هذا؟ هل يحق لي أن أحاسبك على أمر تتصرف فيه في ملكك أنت؟ لا. ولدك تثيب من أحسن منهم وتعاقب من أساء منهم. صحيح. هل يحق لي أن أحاسبك لماذا أحسنت إلى هذا وأسأت إلى هذا؟ لا. تقول لأخي: ليس من حقك يا أخي، هذا تطفل منك، هذا ولدي، هؤلاء أولادي. لا. وأنا أتصرف فيما أملك. ثم حين أعطيت هذا كنت حكيما في عطائك، وحين عاقبت هذا ومنعت هذا كنت حكيما في منعك. أفأنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه؟ الله أكبر. لا، كلا. يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. تدبر معي قول أبي بن كعب، يقول: ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي رواية جميلة في مقدمة حديث طويل في صحيح مسلم قال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كامس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، أي سيترك لي سؤال عبد الله بن عمر. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وشائكها، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تقع، بعد أن تحدث. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وساق الحديث الطويل. لا. وفيه سأل جبريل نبينا الجليل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. اسمع لقول ربي جل جلاله: نعم. وما كان الله الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا إله إلا الله. نعم. لا إله يا أخي. هذا الذي ضل إنما ضل لإعراضه عن الهدى، فعاقبه الله عقوبة عادلة من جنس عمله، كما قال شيخنا ابن القيم، واسمح لي أن أقرأ هذه الكلمات بحروفها فهي في غاية الجمال. قال ابن القيم: وهذا عدل في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته فآثر عبادة الشيطان على عبادته، سلم يا رب، وفسد عليه أبواب عبوديته وأبواب توفيقه وهدايته، وفتح عليه أبواب غيه وضلالته، فضاق صدره وقسى قلبه وتعطلت من العبودية جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه، حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان. ألم تسمع معي قول ربي الرحمن جل جلاله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن لابد أن يعلم المسلم وأن يعي شبابنا أنه لا يمكن أبدا أن يفتح الباب إلا لمن يداوم الطرق عليه. واعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ الله اعلم الله أن باب الملك لا يقرع إلا بقلب محب خائف وجل. بارك فعلى الله قدر حبك له وخوفك منه وإجلالك له وإقبالك عليه وسماعك لمنهجه وإقبالك على منهج رسله وأنبيائه ومجاهدتك في هذا الباب، يفتح لك أبواب الهدى ويحول بينك وبين الوقوع في الضلال. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال جل جلاله: إن الله لا يهدي القوم والله لا إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فربنا تبارك وتعالى يهدي هداية دلالة، فمن انفتح قلبه للسماع عن الله ورسوله هداه هداية توفيق، فجعل الهدى في قلبه ووقاه من الشر وأهله ووقاه من الضلال وأهله. فإن زلت قدمه لبشريته ذكره تبارك وتعالى وأخذ بقلبه واده مرة أخرى، فتاب عليه ليتوب إليه، فحصل من الأجر والثواب أضعاف أضعاف ما استلبه منه الشيطان في وقت ضعف وذلة ومعصية. لا فض فوق شيخنا بارك الله فيك، لكن ونحن نتعلم من فضيلتكم في هذا الرحاب الطيب الطاهر، يعني المحجة التي حدثت بين سيدنا موسى وأبينا آدم عليهما السلام، وحج موسى أبانا آدم بهذا أنه كيف آدم وموسى حج آدم وموسى، لكن سيدنا موسى كان يقول نفس السؤال الذي نقوله الآن. صحيح. يعني كيف تفسر لنا هذا في سيقيات ما تفضلت به؟ هذا ما أؤصله، أن القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، فمن انفتح قلبه للفهم الصحيح على مراد الله وعلى مراد رسول الله وعلم أن الله تبارك وتعالى كلفه وأمره ونهاه، تمام، فأمره بالخير ونهاه عن الشر، فما الذي أدراني وأنا متقدم لأرتكب شرا أن الله كتب علي في اللوح المحفوظ وأجبرني وأكرهني على فعل هذا؟ أفتجبرني على فعل شيء وتحاسبني عليه؟ أليس هذا من الظلم؟ بلى من الظلم. أفأنفي عن نفسي ذلك وأنسبه للعدل سبحانه وتعالى وللحكيم الخبير جل جلاله؟ فالله علم وكتب لكن لم يجبر ولم يكره، بل أثبت للعبد مشيئة وترك له إرادة واختياره، فهذه مسألة في غاية الدقة. لكن أبانا آدم احتج بهذا بأن الله كتب عليه هذا، وهذه الكتابة ليست إجبارا، هذه الكتابة ليست سبق قهرا. في علمه علم سبق في علمه سبق في علمه ذلك فكتب، لكن هل أجبرني على فعل المعصية؟ هل أكرهني على فعل المعصية؟ إذا القضاء والقدر يتغيران شيخنا؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ليقام عليه الحد. طيب. فقال له الرجل: كيف تقيم علي الحد في أمر قدره الله علي وكتبه؟ فما سرقت إلا بقدر. يقول لعمر: ما سرقت إلا بقدر. فقال له عمر: وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر. الله. منطق سليم. جميل. منطق سليم. ثم أنا أقول: أليس القدر، أليس الجوع قدرا؟ بلى. أليس الشبع قدرا؟ بلى. لماذا إذا شعر الإنسان بقدر الله في الجوع قام ليسارع ليذهب هذا القدر في الجوع أو في الجوع بقدر الله في الشبع؟ إذا لابد أن نعلم أن الله لا يجبر ولا يكره، بل أزيدك أن لفظة الجبر ليست لفظة قرآنية أبدا وليست لفظة نبوية أبدا، مع أنه شيء الجبر والاختيار، هذه ليست لا من ألفاظ القرآن ولا من ألفاظ السنة النبوية، من ألفاظ من أهل الكلام؟ نعم نعم، وإنما من مسير ومخير، من ألفاظ أهل الكلام، لكننا نقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. واعلم أن الضلالة عقوبة عادلة من الله لمن أعرض عن الهدى، واعلم بأن الهداية هداية التوفيق فضل وثواب من الله لمن أقبل على الهدى وسماع الحق عن الله ورسوله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلقد شاء ربي وجعل لكل شيء في الدنيا والآخرة سببا، في الدنيا والآخرة جعل الله له سببا، فالهداية لها أسباب والضلال له أسباب. لم يكره الله من وقع في الضلال على الضلال، ولم يكره الله من ذهب إلى طريق الهدى على السير في طريق الهدى، وإنما جعل لكل إنسان مشيئة وترك له اختيارا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، آمين، وأن يجنبنا آمين فتنة الضلال والضلالة، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. ما فهمت من فضيلتكم الآن أن القضاء نوعان، قضاء ديني وقضاء كوني. نحن محاسبون على القضاء الديني لأنه اختيارنا. جميل. أما القضاء الكوني فلا نحاسب عليه. حسنت. طيب. هذا كلام صحيح. بارك الله فيك. ما صدرت به الحلقة سيدي يحتج بها أهل الكلام أن الله سبحانه وتعالى أراد وشاء العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الناظر في المجتمع من مرصدكم الخاص أيضا تؤيدني أن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قد انحصرت قليلا وزاد الثلاثة الأخر. كيف نفهم هذا، وكيف يحدث في ملك الله ما كرهه الله تبارك وتعالى؟ هذه قضية أيضا في غاية الحساسية والخطورة. نعم. لكن بجلاء أقول إن الله أمر بالعدل، نعم، والإحسان، نعم، وإيتاء ذي القربة، نعم، وقد وقع العدل ووقع الإحسان ووقع صلة الرحم، نعم، وإيتاء ذي القربة منذ أن خلق الله الخليقة. لكن شاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن يقع في الكون أيضا الأضداد ليتبين الخير من الشر والحق من الضلال والحق والهدى من والحق من الباطل. نعم. نعم. والهدى من الضلال. هذه حكمة الله تبارك وتعالى. لا يعرف الضوء والنور إلا بالظلام. سليم. ولا يعرف الخير إلا بالشر، ولا تعرف العافية إلا بالمرض. والحكيم الخبير سبحانه وتعالى إن غابت حكمته في شيء من خلقه في كونه عن أحد من خلقه أو عن كل خلقه فهي لا تغيب عنه، فهو الحكيم الخبير. نعم. تبارك وتعالى. الشاهد أن الله عز وجل جعل في الكون سننا كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وجعل لها ما يناقضها. نعم. فإذا استقامت البشرية على سنن الله التي تضمن لها السعادة سعدت وقد كان. تمام. وإذا حادت البشرية عن سنن الله الربانية التي تضمن لها السعادة انتكست. تمام. وضلت. تمام. وقد كان. وقد كان. نعم. أتذكر كلاما بديعا جدا. فضل. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل، والعدل بمعناه الواسع، ولا تستقيم مع الظلم، والظلم بمعناه الواسع. قال: تمام. إن الله لا ينصر الدولة العادلة. قال: فإن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ابدا ابدا. يعني معيار النصرة والخذلان عند الله عز وجل العدل والظلم. العدل والظلم، ليس الإيمان والكفر. ما هو يعني لا يكرمنا الله لأننا مسلمون مثلا. جميل. ولا يخذل الآخرين لأنهم كفار مثلا. إذا أخذوا بأسباب التمكين. تمام. وبأسباب العلم. نعم. وهذه قضية في غاية الأهمية. لا بد أن نعلم أن الله عز وجل لن ينصر إلا من نصره، ولن يمكن إلا من أخذ بأسباب التمكين في الأرض. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. نعم. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. الله. هذا أمر بين يدي جل جلاله. نعم. لو أنني أتيت ببذرة أرز أو قطن ووضعتها على هذه المنضدة، على هذا الزجاج. نعم. وأسقيتها كل يوم ماء. نعم. وقرأت إلى جوارها كل يوم جزءا من كتاب ربنا، هل ستنبت؟ لا. أبدا. لا. كيف أنا أقرأ القرآن؟ اقرأ ما شئت. أنت لم تفهم مراد ربك. ولم تفهم سنة الله في كونه. نعم. لكن لو غرس الكافر الأرض واختار التربة وحرثها وزرعها ورعاها أنبتت الثمرة وأعطته ثمارها. هذا حكم ربي وعدل ربي. إن لله سننا في الكون لا تجامل ولا تحابي أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، بل لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان سيدنا رسول الله ليعلم الله الأمة والبشرية كلها من بعدهم أن الله لا يجامل أحدا من خلقه ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لي كلام كثير في هذه النقطة لكن لا أود أن أفتحها، لكن يعني أحدهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فشل في هذه الغضوة كما فشل في مواطن أخرى. حاشا لله حاشا لله. وأن الأمور العسكرية لم يكن ملما بها صلى الله عليه وسلم، هذا حدثت النكسة والفشل الذي لقد أثبت الله عز وجل الفشل لبعض الخلق حتى في هذه الغزوة بنص القرآن. ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله عز وجل في البشر أكمل منه صلى الله عليه وسلم، صلى ولا الله عليه وسلم. أصدق منه صلى الله عليه وسلم، والذي علم الدنيا النجاح صلى والذي الله عليه وسلم. علم الدنيا الكرامة، هو الذي علم الدنيا الأمانة صلى الله عليه وسلم. لكنه جل جلاله قال لأصحابه في هذه الغزوة حتى إذا فشلتم. ليس النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل هو الذي أمر، لا إله وهو لا الذي لا. حذر وهو الذي نهى بعض الرماة أو الرماة جميعا أن يتركوا مكانهم، وقال إذا رأيتمونا نغنا فلا تشركونا وإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. فلما خالف بعض الرماة الأمر كان الفشل. الله تدبر. أكبر، يعني عدم إطاعة أمر القائد هو الفشل، هو الفشل بعينه. نعم نعم. لما كانت المخالفة لأمر أعظم قائد وأعظم رسول. نعم. وأنا أحب أن أقدم صفة الرسالة دائما على صفة القيادة والإنسانية والأبوة إلى غير ذلك. نعم. لأن بعض المفكرين الكبار كتب كتابا لا أقلل من قدره، العظماء وأعظم محمد. نعم. أنا جميل لكن يجب أن نقدم صفة الرسالة. فأنا دائما أقول لو تعاملت مع سيدنا رسول الله على أنه قائد ربما يتهم ولا حول ولا قوة إلا بالفشل. نعم. كما اتهم ربما يتهم بعدم إدراكه للأمور العسكرية كما اتهم، لكن لو تعاملت معه على أنه رسول من عند الله يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، قل بعد ذلك ما شئت، قل نعم. بعد ذلك وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. نعم. قل هو رجل حرب يقود الجيوش بنفسه ويضع الخطط، بل إذا فر الأبطال والشجعان وفر الفرسان وقف على ظهر دابته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. قل هو رجل دعوة بذل روحه ودمه من أجل أن يبلغ عن الله. قل هو رجل عبادة قام حتى تفترت قدماه. قل هو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من نفقات الروح والتربية فضلا عن النفقات المادية. نعم. فقام بهذا الدور على أعلى نسق صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. يعني في دقيقة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جميل. هذه نزلت في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهل بدر ومن شهد بدر، لكنها تحققت بينهم في موقعة الجمل. أحسن. يعني كيف أحسن. نطبق هذا ونسقطه على وقعنا المعاصر؟ هم ما عرفوا أنها نزلت فيهم إلا في الجمل، إلا في فتنة موقعة الجمل. وكانوا يقرؤونها ويحفظونها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معنى الآية قال ابن عباس من أهل العلم من فسر الفتنة. نعم. هنا بمعنى الضلالة أيضا. الضلالة. نعم. ومنهم من قال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر. ألا يقروا المنكر. يعني ينكروه. لابد أن ينكروا المنكر. أمرهم أن ينكروه. نعم. وألا يقروه وألا يقبلوه، وإلا كما قال ابن عباس فيعمهم الله بعذابه أو بعقاب من عنده. والصحابة لم ينكر المنكر؟ الله يحذرهم يحذرهم يحذرهم تمام كما يحذر الأمة بعدهم. وهل يحاسب الله العامة على ما فعله الخاصة؟ هذه قضية خطيرة وحنعيش معها بالتفصيل، لكن أذكر حديثا واحدا سيدي في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قام من نومه ليلة من عندها فزعا وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث. أسأل الله أن نجينا. فما حال الصالحين إذن؟ الصالح يجب أن يكون صالحا في ذاته مصلحا لغيره، أن يأمر بالمعروف بمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير منكر، فإن استجيب له فالحمد لله، وإن لم يستجب له فقد أدى ما عليه. فإن أصابت الفتنة الكل ومات الكل بعث كل واحد من الخلق على نيته. أسأل الله أن يختم لنا بنية التوحيد والخير والإيمان. آمين يا رب العالمين. في نهاية الحلقة نطلب من فضيلتكم دعاء لعلها تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ونعوذ بك من عذاب القبر. آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا. آمين. ونعوذ بك من فتنة الممات. آمين. ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. شكرا لفضلاتكم سيدي الكريم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. الفتنة في أي لحظة من ليل أو نهار هي أن تخالف أمر العزيز الغفار وأمر النبي المختار. إن الحجرة النبوية بجثمان النبي أشرف من الكعبة. الفتنة قد وردت في القرآن الكريم بمعنى العبرة والإعجاب. كيف يفتنون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو الحق لا يظنون أبدا أنهم على الباطل. إذا كان المصطفى قد علمنا أدب السماع للمشركين، أفلا نتعلم منه أدب السماع للمسلمين المخالفين؟ حق علينا أن نستمع ونتعلم. نعوذ من